الهدى والنور فالزام رياض العلم واسعى في سبيله، فإن تجهل فهاهم قد أتونا شموسا للمعالي والفضيلة، شموسا للمعالي والفضيلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل صلوات وتسليم. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. حياكم الله أيها الإخوة في الله في هذا الجامع المبارك، وأسأل الله جل وعلا أن يجزي الإخوة القائمين على هذا الملتقى خير الجزاء، وأن يوفقنا وإياهم لتحقيق المقصود ورضا المعبود سبحانه وتعالى. ثم الشكر موصول لكم أنتم هنا، وأسأل الله جل وعلا أن يكون مجلس ذكر تغشاه السكينة وتنزل عليه الرحمة ويذكره الله جل وعلا في من عنده تحفه الملائكة، مجلس من مجالس العلم يتقبله ربنا منا، إنه ولي ذلك وهو السميع العليم. وكذلك الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين عبر البث الآن في كل مكان وفي أي زمان. وإنه لا يخفى عليكم أيها الفضلاء فضل العلم وتعلمه والجلوس له، فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام، فمجرد سلوك الطريق سبب للوصول للجنة وتسهيل الدرب لها. كيف إذا كان مع ذلك تحصيل للعلم؟ إذا كان مع ذلك تحصيل للعلم كان الفضل أتم والجزاء أعم. وإنه من مسائل العلم التي تشتد الحاجة إليها، ويتبين هذا من سؤالات كثير من الناس واتصالاتهم وإشكالاتهم ما يستجد من الوقائع والنوازل والقضايا المعاصرة التي تعترض للناس في حياتهم بسبب تطور وسائل الحياة وتغير المجريات. ولذلك كان فقه النوازل وهو فقه القضايا التي تستجد للناس كان من أبواب العلم الضرورية، كونه يجيب على تلك المسائل ويبين الحلال والحرام. ونقصد بهذه النوازل ما أشرت إليه مما يستدعي حكما شرعيا من الوقائع المستجدة أو الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد. وتطلق النوازل أيضا على ما يتجدد أو تتجدد الحاجة له ولو كان قديما مسطورا في كتب الفقهاء، وهذا يجعلنا نتبين المراد بالنازلة وخصائصها، وأن من أبرز خصائص النازلة كونها شيء حادث جديد على الناس ربما يستشكلون فهمه ولا يتصورونه. ولذلك كان في بيانها من الأهمية ما يتبين معه الحكم الشرعي ويتحقق معه المقصود من تعليم الناس وبيان طريق الحلال والحرام. ولذلك كان في ذلك من الأجر والمثوبة لمن تعلم وعلم مثل تلك النوازل وبين أحكامها أيضاً ما لا يخفى، وفيه من تأدية الأمانة والميثاق الذي أخذه الله جل وعلا على أهل العلم وطلابه بأن يبين للناس ما يحتاجون من تلك الأحكام ويجيب على ما يتساءلون عنه من تلك النوازل. إلا أن الذي يتصدر للنوازل ويفتي بها يجب عليه أن يستحذر ما هو من شروط ذلك ومما يختص بالنوازل سعيه لتحصيل الملكة والكفاءة الفقهية من حيث تدربه على اصطلاحات العلماء ومعرفته بكلامهم وبتخريجاتهم وتقريراتهم ومقاصدهم واستدلالاتهم، تدربه أيضا على الفتوى والاستنباط والتخريج، وذلك إنما يكون بعد التأصيل العلمي والفقهي، والأمر لا يقوم على مجرد حفظ المسائل وإلقائها، لأني أرى أنه ربما استعجل البعض بتقرير أحكام النوازل وبيان مخرجها، وفي ذلك من الخطر ما فيه. ومما يعين على ذلك أيضا الاطلاع على كلام أهل العلم في تلك النوازل وتخريجها وتأصيلها وبيان قيودها وضوابطها. ومن أهم ما يشترط في المتصدي للنازلة ولبيانها دقة التصور لها ومعرفة حقيقتها وأحوالها وحال الناس معها، إذ للنازلة أحوال تتفاوت من حال إلى حال، ولها تصور معين قد يكون لهذا التصور ولإدراكه أثر كبير في الحكم المترتب عليه. وهذا أصل عظيم يحتاج إليه فقيه النوازل والمتعامل معها، وذلك مما أيضا ربما يقصر فيه بعض المتعاملين مع النازلة ومع الحكم المستجد، فتراه لا يستجمع صورها ولا يتصور دقة حالها. ويمكن أن نقول إن هذا الأصل وهو التصور الدقيق للنازلة وفهمها وفهم أحوالها وحالات الناس معها يمكن كما هو ضابط وشرط للمتصدي لفقه النوازل، هو مرحلة أيضا وهي المرحلة الأولى في التعامل مع النازلة. يلي هذه المرحلة، يعني مرحلة التصور الدقيق وفهم حالة النازلة، يليها مرحلة التكييف الفقهي، والتكييف الفقهي يقوم على هذا التصور ثم إعادة هذا التصور إلى الأصل الذي تنتمي إليه. إذن التكييف يقوم أولاً على فهم الواقعة ثم ثانياً على إعادة هذه الواقعة إلى الأصل الشرعي الذي يمكن استنباط الحكم منه. وهذا كما قال ابن القيم أو أشار إليه ابن القيم في الإعلام، إعلام الموقعين، وقال إن الحاكم والمفتي لا يمكنه أن يحكم أو يفتي بالحق إلا بأمرين. الأمر الأول أن يفهم الواقع، أن يفهم الواقع. الأمر الثاني أن يفهم الواجب في هذا الواقع. إذن لابد له من أن يفهم الواقع وأن يفهم الواجب في هذا الواقع. وفهم الواقع هو بالتصور كما ذكرنا ومعرفة حالات تلك القضية أو المسألة، وفهم الواجب في هذا الواقع هو بتنزيل حكم الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، حكم الشرع على تلك الحادثة وهذه الواقعة المستجدة. ثم ثالثا من مراحل التعامل مع النازلة مرحلة الاستدلال، مرحلة الاستدلال، ونعني بالاستدلال الاستدلال بالكتاب بالقرآن وبالسنة وأيضا بالإجماع، إجماع أهل العلم على المسألة إن كانت مجمعا عليها، وبالقياس إذا كانت المسألة ليس فيها دليل من نص ولا إجماع فإنه ينظر في انطباق شروط القياس الشرعي، وهو أحد الأدلة المقررة في الشريعة بأن يلحق أو تلحق هذه المسألة المستجدة لمسألة منصوصة في الشريعة إذا كانت علتهما وهو المعنى الذي يجمعهما واحدا، فإنه عندئذ يلحق حكم هذه بحكم تلك المسألة المنصوصة، وهذه من يعني وسائل وطرائق الاستدلال في الشريعة، ويستفاد في النوازل أو في الاستدلال للنوازل يستفاد من القواعد الفقهية التي تجمع فروعا كثيرة، وإن لم تكن دليلا إلا أنها من ما يعين على الاستدلال ويضبط الفروع والأمثال، كما أيضا يستفاد من المقاصد الشرعية التي تجمع كثيرا من الأدلة والقواعد والمسائل، وهذه المقاصد تقوم على تحقيق العدل وعلى نفي الظلم وعلى غير ذلك من ما هو مقرر في كتب المقاصد معروف لمن اشتغل بها وبحث عنها. المرحلة الرابعة والأخيرة في التعامل مع النوازل هي مرحلة التنزيل، تنزيل هذا الحكم كما أشار ابن القيم قبل قليل، تنزيل هذا الحكم على هذه الواقعة، وهو ما يسمى عند الأصوليين بتحقيق المناط، بتحقيق المناط بحيث ننزل الحكم، ننزل الدليل والحكم على الواقعة التي نتعامل معها أيا كانت. هذه المراحل الأربعة: التصور والتكييف والاستدلال والتنزيل. هذه المراحل يمكن أن نقول إنها مراحل التعامل مع النازلة، وبين هذه المراحل نوع من التداخل، فالتكييف والتنزيل يمكن الاستغناء أو جمعهما في مرحلة واحدة. بعد هذا يمكن أن أشير إلى أنه من أهم ما يفيد في النوازل النظر في الكتب والقرارات الصادرة من المجامع والهيئات المتخصصة، ومن ذلك مثلا ما يصدر عن هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة عندنا في هذه البلاد، وهذه القرارات أو الفتاوى قد جمعت في كتب تشملها وتشمل سائر المسائل التي يسأل عنها، ولذلك في تتبع قرارات وفتاوى مثل تلك المجامع خير كثير. وفي ذلك أيضا نشير هنا إلى مجمعين: مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي المسمات سابقا بالمؤتمر الإسلامي، وهي تضم أكثر من 50 دولة، وقد صدر عنها أكثر من 21 مؤتمرا، كل مؤتمر فيه عشرات الأبحاث، فثم مئات الأبحاث التي عالجها هذا المجمع، ويعتبر أكبر المجامع الفقهية التي تصدت للنوازل وقررت أحكامها وأصدرت قرارات في شأنها من خبراء ومتخصصين، وهي مفيدة جدا. ويشبه هذا المجمع المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ومقر الأول جدة ومقر الثاني مكة، وكلا هذين المجمعين مجمعان دوليان يضمان كثيرا من الفقهاء والمتخصصين والخبراء في مختلف المجالات، فالإفادة لا شك من مثل هذه المجامع فيها خير كثير، وتختصر على المؤمن الشيء الكبير. سنحاول أن نستعرض في هذه الدورة المختصرة الحقيقة ما يمكن الإتيان عليه من النوازل المستفادة كما ذكرت من ما يقع للناس ومما هو مدون في تلك الكتب والأبحاث المتخصصة. لا يمكننا أن نأتي على كل ما هو مدون أو مستشكل، كما لا يمكننا أيضا أن نأتي على تفاصيل ما يذكر، إذ سنختصر في العرض كما سنختصر في اختيار ما يمكن أن يعرض. وما بين يديكم من أوراق هي عبارة عن مسودة جمعها إخوانكم في المركز العلمي، وذلك لتسهيل المتابعة، لكنها لا تكفي ولا تفي ولا يعتمد عليها بشكل محرر، إذ هي مادة تقريبية لا أكثر ولا أقل. والمرجو منكم أن أيضا تستفيدوا من المتابعة من خلالها، ومن أيضا التعليق أو النقد أو الاقتراح حولها. وقد رسم فيها أو كتب فيها ما لا يقل عن 120 نازلة، فلو خصصنا لكل نازلة دقيقتين احتجنا إلى 4 ساعات. هذا إذا كانت الساعات خالصة غير مشوبة، كيف والحال لا يخفاكم. وبناء عليه فإنه يعني سنضطر إلى نوع من الاختصار، وأرجو أن لا يكون معه إخلال، وإنما يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. والقصد هو إشارات ينتفع بها بإذن الله تعالى من كانت لديه همة ورغبة، ويجيب فيها عندئذ على ما قد يرد عليه من إشكالات. نبدأ في كتاب الطهارة، حيث إن الكلام على الطهارة والصلاة أيضا مما يمكن أن يحظى بمزيد عناية، وذلك لأن الطهارة والصلاة يتكرران في اليوم والليلة عدة مرات، بخلاف ما يكون من شأن الصيام الذي يكون في العام مرة، ومثله الزكاة والحج في العمر مرة. ولذلك سنجتهد والمعين هو الله، سائلينه المعونة والتوفيق، وأن يجزل للجميع الأجر والفضل. باب المياه فيه نوازل متعددة، هذه النوازل كما ذكرنا تنشأ عن بعض الاستعمالات الحديثة. من هذا يعني مما يتعلق بالمياه التطهر بمياه الصرف الصحي بعد تنقيتها. هذه المياه في أصلها نجسة، فيعاد تنقيتها وتكريرها وتتم معالجتها، وهذا موجود في كثير من الأماكن والأزمان. هل هذه التنقية تنقل هذه المياه من كونها نجسة إلى كونها طاهرة؟ هذه المسألة ما اختلف فيه الفقهاء المعاصرون على قولين، إلا أن المجمع الفقهي التابع للرابطة الذي أشرت إليه قبل قليل أجاز التطهر بهذه المياه التي تم معالجتها وتنقيتها، وذلك لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعلة في النجاسة تغير هذه المياه بالنجس. والماء طهور إلا إن تغير ريحه، الماء طهور لا ينجسه شيء، وفي رواية وإن كانت ضعيفة لكن وقع الإجماع عليها، إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. فإذا كان الماء خالصا من تلك النجاسات، سواء كان في أصله أو كان ذلك بعد تنقيته ومعالجته، فإنه عندئذ يأخذ حكم الماء الطهور. وقد اشترط المجمع ألا يبقى للنجاسة أي أثر من طعم أو لون أو ريح، وهذا كما ذكرنا هو ما يمكن تخريجه على كلام الفقهاء المتقدمين في مسألة استحالة النجاسة إلى طاهر، يعني تحولها إلى شيء طاهر. والأرجح في ذلك أن الاستحالة عندئذ إذا لم يبقى للنجاسة أثر أنها تنقل الشيء من كونه نجسا إلى كونه طاهرا، وبهذا صدرت الفتوى اللجنة الدائمة. أيضا تغير الماء أحيانا بالصدى وبالمنظفات، وهذا يحصل كثيرا الآن، لاسيما في الاستراحات والمزارع تجد أن الماء قد يتغير أحيانا لونه بسبب نفس الصنابير أو المواسير، وقد يتغير لونه بسبب الصدى أحيانا أو بعوامل أخرى. الجامع في هذه العوامل إنها عوامل طاهرة ليست نجسة. وهنا يمكن أن أشير إلى تقسيم سريع للمياه ربما يفيد. إن الماء على أقسام، وهذه الأقسام ليست حاصرة لكنها مقربة. القسم الأول إذا كان الماء طهورا باقيا على خلقته لم يتغير بشيء، لا بطاهر ولا بنجس، فهذا قد اتفق الفقهاء على كونه طاهرا مطهرا، يعني يرفع الحدث أيضا ويزيل النجس. القسم الثاني إذا كان الماء قد تغير بنجس، تغير ريحه أو لونه أو طعمه بشيء نجس كالبول ونحوه، فإن هذا أيضا مما اتفق الفقهاء على كونه نجسا. القسم الأول اتفقوا على طهارته، والثاني اتفقوا على نجاسة. القسم الثالث إذا تغير الماء بما يشق صون الماء عنه، كما يقول الفقهاء من نابت فيه ونحو ذلك. فتغير الماء بمثلا أحيانا بعض المزروعات الموجودة فيه، تجدون بعض السواقي يميل لونها إلى الخضرة فتكون كما يسميه العوام عندنا غربة. هذه السواقي التي تتغير بما ينبت فيها وما يشق صون الماء عنها من الطاهرات، قد اتفق الفقهاء أيضا على طهارتها، يلحق بهذا أيضا إذا كان الماء قد تغير بالتراب، وهذا يحصل في ماء الوديان. ونحن الآن مررنا بأيام مضت في سيول ونحن بعض يتطهر من هذه السيول أو الوديان ويلاحظ أن الماء لونه صار كلون التراب، فهل هذا مؤثر؟ يكاد يتفق الفقهاء أيضا على أن هذا القسم من الماء طاهر مطهر لا يتأثر بتغير لونه بالتراب، لأنه مما يشق صونه عنه، ولأن التراب أحد الطهورين أو المطهرين، فالماء يتوضأ به كما أن التراب يتيمم به. ولذلك يقال إن هذا أيضا مما يمكن أن ينزل عليه اتفاق الفقهاء، فهو طاهر مطهر. من أقسام الماء وأختم به، ويمكن أن يكون القسم الخامس إذا تغير الماء، ما لو تغير بمادة أخرى كما لو تغير مثلا بحالة من هذه الحالات، قيام الطبيب بسحب دم المريض عن طريق إبرة توضع في أحد الأوردة، ثم بعد ذلك يمر هذا الدم مع الجهاز الذي يقوم بتنظيفه من السموم والفضلات السائلة والأملاح الزائدة، وهو يعمل عمل الكلية الطبيعية، ويضاف إلى هذا الجهاز أيضا أثناء عمل شيء من الأدوية والعلاجات والأغذية التي يحتاجها المريض. هذا النوع من الغسيل لا ينقض الوضوء، وذلك تقعيدا على القول بأن الدم ليس ناقضا للوضوء، خلافا لجمهور أهل العلم وهو مذهب المالكية، يكون الدم لا ينقض الوضوء لعدم الدليل على نقضه، والأصل الطهارة، الأصل بقاء الطهارة ما لم يكن هناك ناقض. وقد كان الصحابة يصلون في جراحاتهم في المعارك ولم يبين لهم وجوب تطهرهم إثر ذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهذا وأيضا ما أفتت به اللجنة الدائمة، إن هذا النوع من الغسيل لا ينقض الوضوء. والنوع الثاني ما يسمى بالغسيل البروتيني، وهذا النوع عبارة عن أنبوب يوضع في جوف بطن المريض ويعطي المريض بعض السوائل والأدوية التي تساعد الجسم على التخلص من السموم والفضلات، لأنه كما لا يخفاكم الكلية في هذه الحالة تتعطل عن القيام بهذه المهمة ويتخلص من تلك الزوائد والأملاح والسموم والفضلات، ولذلك يقوم هذا الغسيل بمحاولة تعويض عمل هذه الكلية. فتظل تجتمع في الأنبوب ما يقارب من 8 ساعات هذه الأملاح والسموم والفضلات، ويباشر المريض حياته بطريق معتاد، ثم بعد اجتماعها يقوم المريض لتفريغ هذا الأنبوب في كيس خارجي، ثم بعد ذلك يؤتى بكيس آخر، وهكذا قد يستخدمها المريض أحياناً 3 مرات في اليوم في أكثر من يوم في الأسبوع، وهذا يختلف من مريض إلى آخر وحسب حاجة كل مريض. نسأل الله يشفي مرضى المسلمين. وهذه المسألة وهي الغسيل البروتيني ذهب بعض الفقهاء إلى أنه ناقض للوضوء، لأن هذا الخارج من المريض من السموم والفضلات والأملاح لا يأخذ حكم الدم، وإنما يأخذ حكم البول، لأن فيه صفات البول من الفضلات والأملاح والسوائل، فيقال بأن هذا النوع قد يكون من ما هو ناقض للوضوء. وسيأتي أيضا أن هذا النوع من الغسيل إذا كان معه مثل تلك الأدوية التي أيضا تساعد المريض على التخلص من تلك الأملاح وهي أشبه بالمغذي، تكون أيضا ناقضة للصوم فيفطر بها المريض. فليس كل غسيل للكلية ينقض الطهارة والصوم. مما يتعلق بالنوازل في الوضوء ما يتصل بالتيمم، والتيمم فيه نوازل متعددة، من أطرافها ما ذكرناه قبل قليل حول المسح على تلك المساحيق على الأظفار ونحوها، لكن المسألة المهمة في التيمم هي مسألة المسح على الجدران المدهونة بالبويات، وعلى أيضا يعني الجدر المسلحة ونحو ذلك. هذه المسألة منشأ الخلاف فيها هي هل يشترط في المسح أن يكون على تراب أو يكون بكل ما كان على وجه الأرض. سبب الخلاف فيها الحديث، وهو أعطيت 5 حديث في الصحيح بقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وفيه وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت تربتها لنا طهورا. فالنص على التربة هنا جعلوه شرطا أو قيدا في المتيمم به، وهذا يمكن أن يكون قولا لكثير من الفقهاء، وبعضهم ينسبه للجمهور. القول الثاني إن التيمم يحصل بكل ما كان على وجه الأرض، وذلك لأنه جاء أيضا في الحديث نفسه جاء فيه رواية أخرى وهي الصعيد، أو جاء في عفوا الحديث الآخر الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. والنظر في الأدلة يؤكد على إن اشتراط التراب دون غيره من رمل وحجر ونحوه ليس مقصودا للشارع، وذلك لأن التراب لا يتوفر في كل مكان. والمقصود من إثبات حكم التيمم هو التيسير، هو التيسير، ما جعل عليكم في الدين من حرج، كما في آية حكم الوضوء والتيمم. ونفي الحرج إنما يكون بجعل التيمم مشروعا بكل ما تصاعد على وجه الأرض، حجرا كان أو رملا أو ترابا. ثم قوله الصعيد، والصعيد كما ذكرنا يكون بما تصاعد، وقد جاء غير وجعلت تربتها لنا طهورا، قد جاءت رواية غير هذه الرواية تفيد بأن الصعيد وجعلت الأرض لي مسجدا وطهورا، والأرض تشمل التراب وتشمل الحجر والرملة ونحو ذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشيء تجعله الدليل الرابع والخامس، كان يسافر في الصحاري والقفار ولم يكن ينقل عنه أنه ينقل معه التراب. فأيما رجل أدركته من أمة الصلاة فليصلي، فعنده مسجده وطهوره. ثم إنه جاء في البخاري، وهذا هو ما يمكن أن نختم به الأدلة، جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على جدار وعليه، فيجوز المسح على الإسمنت والبلاط لأنهما يتكونان من أحجار وتراب وغيره مما هو على وجه الأرض. ولا يجوز المسح على الفرش هذه الموكيت مثلا، ولا على ما ضرب بالدهانات بالبويات ونحوها إلا إذا كان عليه غبار. فإذا كان عليه غبار فيجوز، لأن الغبار من الصعيد وهو من الأرض وله حكم، وله حكم التراب. وبهذا أيضا جاءت فتوى اللجنة الدائمة أو قريبا منه. يمكن أن ننتقل بعد ذلك إلى ختام ما يتعلق بنوازل الطهارة، وهي مسائل متصلة بالحيض، وربما أيضا كان بعض الأخوات ممن يتابعن وهذا يهمهن كما أنه يهم الرجال، لأن الرجل له بنت وأخت وأم وزوجة، وكلهن يستشكلن كثيرا من مسائل الحيض لا سيما المستجد. الحيض كما لا يخفاكم هو دم يخرج من قعر الرحم، وهذا الدم دم طبيعة وجبلة، وليس كالاستحاضة، لأن الاستحاضة دم مرض، وبناء عليه فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فمتى وجد حكم، متى وجدت صفة دم الحيض، ودم الحيض دم أسود يعرف، دم أسود يعرف، ويمكن أن نقول إن دم الحيض له سمات، كونه أسود يعني يميل إلى السواد، وكونه أيضا مما له يعني طبيعة ثقيلة بخلاف دم الاستحاضة خفيف، وأيضا له رائحة تختلف عن دم الاستحاضة فرائحته كريهة. هذا يفيدنا في يعني حكم الحيض. حكم الحيض قد يكون الحيض طويلا وقد يكون قصيرا بحسب وجود هذه الصفات، والمرأة تعرف هذا. وقد يشكل على النساء في هذا الباب كما ذكرنا اضطراب الدورة، فنقول إذا اضطربت الدورة فالمرأة تميز ما كان من دم الحيض وما لم يكن، فإذا وجد بصفاته أمسكت عن الطهارة عن الصلاة والصيام، وإذا انتفت صفاته فإنه عندئذ يجوز لها أن تصوم وأن تصلي. ومثل مما يشكل هنا، وهذا نوع من الاستطراد لكنه مهم، الصفرة والكدرة. فأقول قاعدة يسيرة في الصفرة والكدرة، وهي إن كل صفرة وكدرة كانت أثناء الحيض أو متصلة به، الصفرة والكدرة هو لون قاتم ليس من لون يعني يميل إلى صفرة أو كدرة، وهو كما ذكرنا نوع من التغير في السائل وليس في حكم الدم نفسه، لكنه يكون في حكمه شرعا إذا كان في أثنائه يعني في أثناء دم الحيض، أو كان قبله أو بعده متصلا به. أما إذا وقعت الصفرة والكدرة منفصلة عن دم الحيض فإنها لا شيء، كما في حديث أم عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر، يعني إذا طهرنا شيئا يعني ما لها أثر، وهذا يقاس عليه ما كان قبل الطهر، إذ انفصاله عن الحيض دال على كون الأصل فيه أنه غير مؤثر في الطهارة، ومن ذلك أيضا الصلاة. طيب، هل يجوز المرأة، وهذا السؤال يأتي عند كثير من الأخوات إذا أرادت أن تعتمر، أو أرادت مثلا أنها لا تفوت العشر الأواخر، أو كانت في الحج، أن تستخدم ما يمنع نزول دم الحيض؟ فنقول إن هذا وهو استخدام ما يمنع نزول دم الحيض جائز بشرط أن لا يكون عليها فيه ضرر، بشرط أن لا يكون عليها فيه ضرر. فإن كان ثم ضرر فإنه لا ضرر ولا ضرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز استعمال هذه الحبوب المانعة لدم الحيض. طيب، من يقرر الضرر؟ الطبيب أو الطبيبة؟ الطبيبة الثقة هي التي تقرر في شأن إمكانية استخدام هذا الحبوب أنه لا تتأثر المرأة بها ولا يلحقها بذلك ضرر أم لا. وكذلك أيضا يجب أن يكون ذلك بإذن الزوج، لا سيما إن كان لذلك تعلق به، إن كان لذلك تعلق به، وهذا يكون في حالات، ومن تلك الحالات ما إذا كانت المرأة في العدة، لأن إذا استخدمت الحبوب التي تمنع الحيض ستطول العدة، يعني كون العدة تكون طويلة قد يكون هذا ملحقا لضرر بالزوج، ولذلك لابد في مثل تلك الحالة أن تستأذن، وإلا في الأصل لا يلزمها استئذان وما لم يترتب عليها يعني عليه ضرر من استخدامها لتلك الحبوب. ولا شك أن الأولى عدم استعمال حبوب منع دم الحيض إلا للحاجة، لأن ترك الشيء على طبيعته أولى وأسلم وأصح، وهذه هي فتوى اللجنة الدائمة، وهي جواز استخدام تلك الحبوب ما لم يكن هناك ضرر. طيب العكس، لو أن المرأة أرادت أن تستخدم الحبوب التي تنزل الدم، تنزل الدم، فيقال أن هذا الأصل أيضا فيه الجواز ما لم يكن هناك ضرر على المرأة، أو ما لم ترد به إسقاط حق واجب عليها، سواء كان هذا الحق الواجب من الخالق، مثل امرأة أقبل رمضان فما تريد تصوم فتقول استخدم الحبوب التي يعني تمنعني من صيامه، وإن كانت ستقضي، أو يعني جاءت الصلاة فقالت لا أريد أن نسأل الله العافية أن أصلي فاستخدمت هذه الحبوب، فيقال عندئذ هذا تحيل لإسقاط واجب فلا يجوز. ومثله ما لو كانت أرادت أن تحرم زوجها من أن يستمتع بها فاستخدمت تلك الحبوب، فهذا أيضا لا يجوز. الأصل الجواز كما ذكرنا ما لم يكن هناك ضرر وما لم تكن وسيلة لإسقاط حق واجب. هناك مسائل الحقيقة متعددة في الحيض، لكن لعلي أختم بهذه المسألة، وهي مسألة مهمة. هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن عبر الجوال مثلا، أو في إذا كانت معلمة على اللوحة والسبورة أو نحو ذلك؟ فنقول أولا القرآن الموجود في الجوال لا يأخذ حكم المصحف، فيجوز للمحدث أن يمسه، يعني يجوز المحدث أن يقرأ من الجوال المشتمل على مصحف، وذلك لاختلاف حكمه من وجهين. الوجه الأول إنه غير ثابت يزول، هو غير ثابت يزول، بخلاف المصحف الذي أمامك ثابت لا يتغير. الوجه الثاني إن بينك وبينه حائل، وهي الزجاجة هذه ونحوها، بينما المصحف لا حائل بينك وبينه، ولذلك لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف، لكن يجوز له أن يقرأ أو يمس الجوال الذي فيه مصحف. وإن كان هذا لا يعني إن المرء مثلا يدخل به الخلاء وهو مفتوح على وجه المصحف، لأن تكريم القرآن أن لا يكون عندئذ البرنامج مفتوحا في مثل تلك الحالات، يعني التفريق بينه وبين المصحف لا يعني أنه كما لو كان مجرد كتاب عادي، بل يراعى في هذا ألا يفتح في الأماكن التي لا تليق بكتاب الله سبحانه وتعالى. طيب السبورة أيضا هناك من يسأل عنها، هل يجوز للمرأة أن تقرأ منها؟ نعم يجوز للمرأة لا سيما المعلمة أن تقرأ من هذه السبورة على الطالبات، وكذلك لو مست تلك الأحرف أو مسحتها، لأنها كما ذكرنا ليس لها حكم المصحف، لا سيما مع وجود الحاجة، حاجة التعليم أو حاجة القراءة أو حاجة مراجعة الحفظ ونحو ذلك. وبعض أهل العلم منع من مس المصحف مسا مباشرا، لأن هذا المكتوب في حقيقة الأمر هو من القرآن، ولذلك يقال بأن الاحتياط جواز قراءتها مع عدم مسها لهذا المكتوب لأنه شيء من كتاب الله. هذه أبرز النوازل المتعلقة بالطهارة، والنوازل كثيرة جدا المتعلقة بالطهارة، لكني حاولت أختار أبرزها. وربما أيضا الأوراق التي معكم هي مختصرة أكثر وأكثر، ولذلك سيكون هناك بعض الزيادات كما سيتبين هذا أكثر في الصلاة والصيام والزكاة والحج إن شاء الله تعالى.